قال رحمه الله: فما من مخلوق في الأرض ولا في السماء إلا الله خالقه، لا خالق غيره ولا رب سواه. هذه المرتبة الأخيرة وهي المرتبة الرابعة من مراتب القدر، وعلى تقسيم المصنف هي الشيء الثاني من الدرجة الثانية. وهذه المرتبة هي مرتبة الإيمان بأن الله خلق كل شيء قدره على العبد، وهو الذي أوجده سبحانه على العبد من خير أو شر. فمثلا لو كان شخص فقيرا ثم اغتنى، فالذي قدر هذا الغنى هو الله سبحانه وتعالى، وهو الذي خلق ذلك الفعل وهو الغنى. لذلك قال رحمه الله: فما من مخلوق في الأرض ولا في السماء إلا الله خالقه، كما قال سبحانه: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وقال سبحانه: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. فالهواء خلقه الله، والسحاب خلقه الله، والماء خلقه الله، والموت خلقه الله. فيؤمن العبد بأن الذي أوقع عليه ذلك وأوجده عليه هو الله سبحانه وتعالى لحكمة يريدها، لا خالق غيره، فهو الذي يتصرف في عباده. ثم قال سبحانه: ألا له الخلق والأمر. وقال: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ولا رب سواه، أي لا مربوب في هذا الكون يدبره بربوبيته أي بأفعاله إلا الله، فلا يحدثه أحد من مخلوقات. ويكون المصنف رحمه الله قد انتهى من بيان مراتب القدر، ثم يذكر مسائل متعلقة به بإذن الله. نعم، الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.